يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا دائما طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على خير رسل الله وأنبيائه سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا في هذه المدارسة في كتاب غاية الأصول شرح لب الأصول لشيخ الإسلام الشيخ زكريا الأنصاري عليه رحمة الله عند أول الكلام على مسالك العلة. يعني بعد أن بين معنى العلة والمراد بالتعليل في هذا العلم وشروط العلة شرع في الكلام على الطرق المثبتة للعلة أو للعلية. أدلة التعليل، أدلة العلم، يعني حينما تقول هذا الوصف علة ما دليله؟ هل أي وصف يصلح أن يكون علة؟ لا، ليس كل وصف يصلح أن يكون علة، لأن الأوصاف الصالحة للتعليل لها صفاتها ولها شروطها، طيب، ولها الطرق المؤدية إليه التي بها يعلم أن هذا الوصف علة أو ليس بعلة. قال: مسالك العلة، الأول الإجماع، ثم قال في الشرح: أي هذا مبحث الطرق الدالة على علية الشيء. الأول الإجماع، طبعا الإجماع هنا لابد أن يفسر، يعني الإجماع على كون الوصف علة، يعني أن يتفق أهل العلم على أن هذا الوصف علة لهذا الحكم. إذن الإجماع ليس إجماعا على أحكام هذا واجب هذا مندوب هذا حرام هذا مكروه هذا مباح فقط، ده هناك إجماعات، إجماع على تعريف، يعني أجمع العلماء على أن المصطلح الفلاني معناه كذا، إجماع على تقسيم، أجمعوا على أن الطهارة مثلا طهارة من الحدث طهارة من الخبث، أجمعوا على أن النجاسات كذا قس، إذا إجماع على تعريف، إجماع على تقسيم، إجماع على قول، إجماع على دليل، إجماع على أن هذا الدليل أو هذا النص دليل على هذا الحكم. هنا إجماع على طريق، على مسلك من مسالك التعليل، إجماع على أن هذا الوصف علة هذا الحكم. ده وهناك طبعا هذا فيما نتكلم فيما نحن فيه، لكن هناك إجماع على أن فلان هو فلان ابن فلان، هذا في إجماعات تاريخية، إجماع على أن فلان لم يخرج من الكوفة، على أن فلان لم يخرج من المدينة، على أن فلان تلمذ على فلان، على أن فلان توفي في سنة كذا، إجماع على أن هذا الكتاب نسبته صحيحة لفلان، هذه إجماعات. حينما نقول إن لكل قوم إجماعهم ليس فقط الإجماع على التحليل والتحريم، الإجماع على الأحكام الشرعية المعروفة، أجمعوا على أن هذا الحديث صحيح. أنتم تظنون أن الحديث المتفق عليه وما رواه البخاري ومسلم هذا تعبير عن إجماع الأمة على قبول هذا الحديث، على تصحيح هذا الحديث، حتى ولو قال فيه في بعض الأحاديث بعض العلماء قول أو ما إلى ذلك، إن هذا كأنهم ينقلون إجماع الأمة وليس فرضين قولهم إجماع، إن الأمة سلمت لهذين، الأمة سلمت لهذين العالمين. هنا إجماع على كون الوصف علة، كالإجماع على أن العلة في خبر الصحيحين لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. تشويش الغضب للفكر، فيقاس بالغضب غيره مما يشوش الفكر نحو جوع وشبع مفرطين. وكالإجماع مثال آخر على أن العلة في تقديم الأخ الشقيق في الإرث على الأخ للأب اختلاط النسبتين فيه، يعني اجتماع النسبين، امتزاج النسبين، أخ شقيق يبقى مقدم على الأخ لأب. لماذا؟ لاختلاط النسبين، فيقاس به، يعني يقاس الأخ الشقيق به بتقديمه في الإرث، تقديمه عليه في ولاية النكاح، يعني إيه؟ يعني في تزويجه شقيقته. فحينما يكون للبنت أخ شقيق وأخ لأب يبقى الأخ الشقيق يقدم. لماذا؟ هذا أخ وهذا أخ، هذا أخ شقيق، فهو قدم في الميراث، فيقاس التقديم في النكاح في ولاية النكاح على التقديم في الميراث، إنه مقدم عليه في الميراث. وصلاة الجنازة، صلاة الجنازة، يعني هذا يصلي وهذا لا يصلي، الإمامة يعني خموا يعني الأئمة بيكتبوا يعني لطلاب علم، يقال فيقاس به تقديمه عليه في ولاية النكاح، يعني في تزويجه شقيقته. وصلاة الجنازة أي صلي إماما، صلي إماما، ونحوهما كتحمل الدين. الثاني من مسالك العلة النص الصريح. المقصود بالنص الصريح النص القطعي، النص القطعي، ويكون المقصود هنا بالنص الألفاظ الواردة من الشارع الدالة على التعليل دلالة قطعية. يبقى النص هنا بمعنى اللفظ، والصريح هنا بمعنى القطع. طيب، ثم فسر الصريح بأن لا يحتمل غير العلة، بأن لا يحتمل غير العلة. متى يدل اللفظ على التعليل دلالة صريحة لا تحتمل غير العلة؟ إذا كان دالا عليها بالوضع، الوضع اللغوي، من غير نظر واستدلال، إنما بدلالة الوضع اللغوي. لعلة كذا، فلسبب كذا، فمن أجل كذا، فنحو كي التعليلية. يعني الأول لعلة كذا، من أجل كقوله تأتي من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، وإنما جعل الاستئذان من أجل البصر. فنحو كي التعليلية، هي كي تكون تعليلية وتكون مصدرية. فكي الدالة على التعليل دلالة نص صريح هي كي التعليلية بخلاف المصدرية. المصدرية هي التي تدخل عليها اللام، لكي لا، لكي لا تأثر على ما فاتكم، أو جئت لكي تكرمني، لكي تكرمني أي لإكرامي، أي لأن تكرمني. وما في تعليل هنا، تعليل في الله، تعليل هنا فين؟ في الله. أما كي فهنا مصدرية، ليس لا تفيد التعليل، إنما كي التي تفيد التعليل سيأتي كي لا يكون دولة إلى آخره. وإذا يعني ولفظ إذا كقوله تعالى سيأتي على أمثلة لما سبق، من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل، فهذا نص صريح في التعليل لا يحتمل غير العلة، يعني دل على العلة بالوضع من غير نظر واستدلال. طب كي لا يكون دولة، كي لا يكون مال الفيء، الله سبحانه وتعالى قسم مال الفيء على مصارف وعلى جهات حتى لا يكون المال متداولا بين الأغنياء فقط، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. إذن لأذقناك ضعف الحياة، إذن يعني إذا ركنت إليهم، لأن الآية قبل إيه تقول إيه؟ تقول ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. تركن الركون، الركون هو أدنى الميل، الركون مش الاستماع في الأحضان، الركون هو أدنى الميل. وقال تركن إليهم شيئا، هذا تقليل، قليلا. إذن يعني إذا ركنت إليهم شيئا قليلا لأذقناك ضعف الحياة، يعني عذاب الحياة وضعف الممات. قال وفيما عطف بالفاء هنا، في النص الصريح، هنا في النص الصريح، وفيما يأتي، ما يأتي الظاهر، هو قال النص الصريح هيأتي كلام في النص اللي هي النص الظاهر. ولذلك أقول لكم إن النص هنا معناه اللفظ الوارد عن الشارع، فاللفظ الوارد عن الشارع يكون صريحا أي قطعيا ويكون ظاهرا استعمالات النص. قال وفيما عطف بالفاء هنا في النص الصريح، وفيما يأتي يعني في الظاهر إشارة إلى أنه دون ما قبله رتبة بخلاف ما عطف بالواو. يعني قال لعلة كذا، فلسبب كذا، فمن أجل كذا، فنحو كي وإذا، فنحو كي فيما عطف بالفاء إشارة إلى أنه دون ما قبله، يعني كأن الفاء تفيد الايه؟ الترتيب، الترتيب والتعقيد. طيب قال والنص الظاهر، انتهى من الكلام في النص الصريح، قال من مسالك العلة النص الظاهر. بأن يحتمل غير العلية احتمالا مرجوحا. يعني هو للتعليل ظاهرا راجحا ويحتمل أيضا غير التعليل، لكن السابق لم يستعمل إلا في التعليل، يعني هو دال على التعليل وضعا، أما الثاني فهو موضوع للتعليل ولغير التعليل حتى ولو أفاد غير التعليل مجازا، حتى لو أفاد غير التعليل مجازا. فالاحتمال قائم كلامي كلام، يعني النص الظاهر الذي اقترن باللام ظاهرة أو مقدرة سيأتي، ظاهرة نحو كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور، لتخرج تعليلي، فإخراج الناس من الظلمات إلى النور علة لإنزال الكتاب، فمقدرة يعني اللام المقدرة يعني معنوية، لا تكون ظاهرة في الكلام أو مذكورة في الكلام وإنما تقدر، نحو ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عتل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين. أن كان أي لأن كان، طب أين اللام؟ اللام هنا إيه؟ مقدرة، اللام هنا إيه؟ مقدرة وتسمى معنوية. قال اللام، يبقى النص الظاهر كاللام. فالباء يعني الباء أقل من إيه؟ من الأول، الباء بعد الإيه؟ بعد اللام. فالباء نحو فبما رحمة من الله، أي لأجلها، أقال أي لأجلها لنت لهم. فالفاء هو قال إيه؟ كنحو فالفاء في كلام الشارع، يعني الفاء إن كانت موجودة في نص وارد عن الشارع من كلام الشارع وتكون فيه في كلام الشرع يعني في الحكم، أي داخلة في الحكم الواقع بعد صالح للعليات، كقوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم. الفاء هنا دخلت على الحكم ولا داخلة على الوصف؟ أين الوصف؟ فاقطعوا، فاقطع يبقى داخلة على الايه؟ يبقى الفاء في كلام الشارع وداخلة في على الايه؟ داخلة في داخلة في الحكم. وفي الوصف يعني الصالح لحكم تقدمه، كخبر الصحيحين في المحرم الذي وقصته ناقته، يعني ألقته رمته وقع من على ناقته، الذي وقصته ناقته، النبي قال ايه؟ لفظ الشارع لا تمسوه طيبا، يعني لو انتم تغسلوه تغسلونه لا تضعوا عليه الطيب ولا تخمروا رأسه فإنه دفاع، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. والفاء دخلت هنا على الوصف، يبقى فاقطعوا أيديهما داخلة على الايه؟ والفاء هنا داخلة على فضل هذه الأمثلة. قال ففي كلام الراوي الفقيه، يعني الفقيه المجتهد، لأن الراوي للأحاديث إن كان فقيها مجتهدا فإنه يكون دقيقا في رواية الألفاظ، لا يضع لفظا مكان ايه؟ مكان اخر. ففي كلام الراوي غيره، اي غير الفقيه، يبقى في كلام الراوي الفقيه أولا، ثم في كلام الراوي غير الفقيه، وتكون فيهما في الحكم فقط دون الوصف. الحكم فقط يعني دون الوصف. نعم. بس الراوي الفقيه مقدم والراوي غير الفقيه بعده. فقال بعض المحققين في الوصف فقط. لأن الراوي يحكي ما في الوجود، يعني يريد أن يقول الراوي يحكي ما حصل في الخارج في الوجود، أما الشارع فهو منشئ للإحكام، الشارع منشئ للإحكام وليس بحاكم لما في الوجود. وذلك كقول عمران ابن الحصين ابن حصين سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. يبقى هو هنا يمثل للفاء في كلام الراوي، في كلام الراوي سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد، رواه أبو داود وغيره. ان السهو هو الوصف، الاجل السهو. وكل من القولين، يعني القولين السابقين قيل في الحكم فقط وقيل في الوصف ايه فقط، وكل من القولين صحيح، وان كان الاول اظهر معنى والثاني ادق. ادق في ايه؟ ادق في التوجيه. ادق في ايه؟ في توجيه الكلام وتعليله يعني. والثاني ادق كما بينته في الحاشيه. ماذا قال في الحاشيه؟ هنا المحقق اورد كلامه في الحاشيه، قال وجه دقته ان الكائن في الوجود ترتب الباعث المشتمل عليه الوصف على الحكم، والمسوغ لدخول الفاء على الوصف في المثال هو السجود، وقد اشتمل على حكمة مقصودة للشارع باعثة، أي باعثة للمكلف وليست باعثة للشارع، باعثة على الحكم، وهي الحكمة يعني جبر خلل السهو، والحكم ندب السجود. هذا توجيه، لأن الأول أظهر في المعنى والثاني أدق في التوجيه. فإن بعد ذلك من الألفاظ الدالة على التعليل ظاهرا إن المقصورة المشددة، كقوله تعالى وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عباده، أي من أجلي ولا يلد إلا فاجرا كفارا. قال وتعبيري بالفاء أي في الأخيرة، أي في فإن، ما قال إيه؟ قال إيه فالراوي الفقيه فغيره فإن، فرضك إن، وتعبيري بالفاء في الأخيرة فإن من زيادته. وإذ، ولفظة إذ نحو ضربت العبد إذ أساء لإساءته، أي لإساءته. قال وما مر في مبحث الحروف مما يرد للتعليل غير المذكور هنا، وهو بيد وحبس وعلى وفي ومن فلتراجع، أي هناك. يعني يقول احنا في مبحث الحروف ذكرنا حروفا وذكرنا معانيها، ومن المعاني التي ذكرناها ايه؟ التعليل. ولكن يا ذكر التعليل وذكر غير الايه؟ لذا ذكرها هنا في الظاهر ولا في النص؟ في النص الظاهر ولا النص الصريح؟ الظاهر. الظاهر لانها تستعمل للتعليل ولغيره، ولغير التعليل. قال: وانما لم تكن المذكورات، اي اللام مسألة كده، اللام والفاء استلم اوكي لا فايده صريح اللام اللام والباء والفاء واذا واذ. قال: وانما لم تكن المذكورات اي اللام وما بعدها من الصريح بل من الظاهر لمجيئها لغير التعليل، لانها تجيء للتعليل وتجيء ايضا لغير التعليل كالعاقبه في اللام، يعني اللام كما اتت للتعليل اتت ليه؟ لبيان العاقبه، مثل قوله تعالى: فالتقطه ال فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هل هذه تعليليه؟ لا، لتكون العاقبه، زي اللي قال: لدوا للموت وابنوا للخراب. لدوا للموت يعني لدوا تعليل الولاده هي الموت، لا العاقبه الموت. طيب. والتعديه يعني وتكون ايضا ايه؟ للتعديه في الباء. التعديه الباء كما افاد التعليل افادت ايضا التعديه، مثل: ذهب الله بنورهم. فالباء هنا ليست للتعليل وانما للايه؟ للتعديه، يعني اذهب الله نورهم. ومجرد العطف في الفاء العطف المجرد: انا انشاناهن انشاء فجعلناهن ابكارا، هذه ليست التعليل هي للعطف. ومجرد التاكيد في ان كقوله تعالى: والله يعلم انك لرسوله، هذا يعني هذا للتاكيد. والبدل في إذ، مثل: اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوك، هذا للبدل. اذكروا نعمة الله عليكم، جعل الأنبياء فيهم وجعلهم ملوكا، هذا إيه؟ هو النعمة، بدل عن النعمة. نعم. كما مر في مبحث الحروف. ثم انتقل للمسلك الى المسلك الثالث وهو الايماء. فقال: الثالث الايماء، وهو اقتران وصف ملفوظ بحكم ولو مستنبطا لو لم يكن للتعليل هو او نظيره كان بعيدا. والايماء يسمى التنبيه ايضا، يعني يسمى مسلك الايماء ومسلك التنبيه. و يعني نقرا ونبين مع القراءه، ساشرح من غير قراءه، ربما ما اشرحه سنقراه مره اخرى فيكون هناك تكرير. الثالث من مسالك العله الايماء، قلنا الإيماء أو الإيه؟ أو التنبيه، وهو لغة الإشارة الخفية. إشارة خفية بنحو يد أو بالعين، أو ما الشعر بعد ما انتهى من المناسك، شاعر يعني يتغزل بعد ما خلص المناسك وبيقول: أومت بكفيها من الهودج، أومت بكفيها من الهودج، أومت بكفيها، إشارة خفية، لولاك في ذا العام لم أخرج، لولاك لم أخرج ولم أحجج. حتى أنهم انتقدوا على الشاعر هذا، قال ان الايماء لا تدل على هذه المعاني الكثيره، الإماءة تدل على معنى إيه؟ على معنى هي الإشارة الخفية تدل على معنى بسيط، يعني تدل على معنى قليل، زي تعالى أو اذهب أو ما إلى ذلك. قال قال واصطلاحا اقتران وصف ملفوظ بحكم، يعني وصف مصرح به، اقتران وصف ملفوظ بحكم، ولو كان الحكم مستنبطا اي وسواء اكان الحكم ملفوظا او ايه الوصف ملفوظ، والحكم قد يكون ملفوظا وقد يكون ايه مستنبطا. ولو كان الحكم مستنبطا اي يعني وسواء اكان الحكم ملفوظا او مستنبطا، لكن الوصف ايه الوصف ملفوظ. ولو كان الحكم مستنبطا كما يكون ملفوظا، لو لم يكن للتعليل، يعني لو لم يكن هذا الوصف دالا على التعليل، لتعليل الحكم او نظير الحكم، تعليل الحكم او ايه او نظير الحكم سيأتي. هو اي الوصف، طبعا المراد بالوصف هنا ليس المقصود به العلم او المقصود به خصوص العلم، الوصف هذا قد يكون شرطا قد يكون غاية قد يكون استثناء، الوصف هنا قد يكون ايه شرطا وقد يكون غاية وقد يكون استثناء، سيأتي امثلة لكل هذا. لو لم يكن للتعليل هو اي الوصف او نظيره اي نظير الوصف، يعني ان كان للوصف نظير لنظير الحكم، حيث يشار بالوصف والحكم الى نظيرهما، يعني اذا كان فيه اشارة الى ذلك، اما اذا لم يكن هناك اشارة الى ذلك فلا. اي لو لم يكن ذلك الوصف او النظير، ذلك اسم الاشارة عائد على الوصف او الايه او النظير، من حيث اقترانه بالحكم اي بالحكم او بنظير الحكم لتعليل الحكم، كان ذلك الاقتران بعيدا من الشارع لا يليق بفصاحته واتيانه بالالفاظ في محلها، النتيجة ايه؟ فيحمل على التعليل دفعا لهذا الاستبعاد، يعني يقول ان يرد وصف ملفوظ به يقترن هذا الوصف بحكم، لو لم نقل ان هذا الوصف علة لهذا الحكم يكون ذلك بعيدا من تصرف الشارع ومن بلاغة الشارع ومن فصاحة الشارع ومن حكمة الشارع، فدفعا لهذا الاستبعاد لا بد أن نقول هو للتعليل. وسيأتي تطبيق، يعني تطبيقات. قال والإيماء كحكمه أي الشارع بعد سماع وصف الآية بدأ يمثل للإيه للإيماء، وذلك مثل حكم الشارع بعد سماع وصف، فيدل على ان هذا الوصف علة لهذا الايه الحكم، كما في خبر الاعرابي وقعت اهلي في نهار رمضان فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه، رواه ابن ماجه بمعناه، واصله في الصحيحين، طبعا اصله في الصحيحين من حديث وفي الموطأ من حديث ابي هريرة رضي الله عنه ان اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال له يا رسول الله هلكت؟ قال وما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبة. قال لا أدري. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال أطعم ستة. وفي رواية قال وهل حدث ما حدث إلا بسبب الصوم؟ يعني قال صم شهرين متتابعين. قال أنا أدري أصوم يوم يعني. قال صم شهرين متتابعين. قال لا أطيق. قال أطعم ستين مسكينا. قال لا أدري. قال اجلس. فجلس فبينا هو كذلك إذ أتي بمقتل يدعى العرق أو العرق. فقال اذهب فتصدق به. فقال قال يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما بين لابتيها أهل بيت أحوج منا إليه منا أهل بيت أحوج إليه منا. قال فانطلق فأطعمه عيالك. مهم ده الرواية. أنا عايز أقول إن الحديث أفضل في الصحيحين، ولكن هذه الرواية التي أوردها الأصوليون لأنها مختصرة ولأنها دالة على المقصود من قريب، كأنه بيعتذر يقول يعني الأصوليين لم يريدوا حديث ابن ماجه ويتركوا حديث الصحيحين أو رواية الصحيحين جهلا منهم بالأحاديث. جهلا منهم بالأحاديث، ده هم بياخدوا الأفضل القريب اللفظ الدال على المقصود اللي فيه الشاهد. فالناس مش مي... لو لك بضعكم في الحديث مزداة، ده هم اللي عقولهم مزداة اصلا. فاللي يقول ذلك يعني ان الاصوليون بضعتهم في الحديث مزداة. يعني ابن السبكي بضعته في الحديث مزداة. الشيخ زكريا الانصاري التي انتهت اليه اسانيد العلوم في مصر. انتهت اليه اسانيد العلوم في مصر وهو عاش 100 سنة او اكثر من 100 سنة. لا يسانيده في الاجازات التي معكم في القرآن الكريم وفي القراءات وفي الحديث وفي غير ذلك من العلوم. انتهت اليه اسانيد العلوم، كل الاسانيد تجد فيها في الطريق الشيخ زكريا الانصاري. ذاك هو بحق شيخ الاسلام. قال وقعت اهلي في نهار رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اعتق رقبه. شوف اقتران وصف يعني ايه، حكى وصفك للنبي. قال إيه انا فعلت كذا. قال اعتق رقبه. طب لو لم يكن العتق من اجل الموقعه يكون الاقتران بعيد، من هذا بعيد عن حكمه الايه، عن حكمه الشارع. نعم. لا يليق بالفصاحة ولا بالحكمة ولا بالحكمة. قال فأمره بالإعتاق ووجوبه حكم عند ذكر الوقاع يدل على أنه علة له، وإلا لخلى السؤال عن الجواب. كأن سؤال الأعرابي خلى عن الجواب، وجواب النبي لم يقع على سؤال، أو كلام النبي لم يقع جوابا، وهذا بعيد عن حكمة الإيه؟ عن حكمة الفصحاء والعقلاء. قال بعيد، وإلا لخلى السؤال عن الجواب وذلك بعيد. فيقدر السؤال في الجواب. إيه يعني يقدر السؤال في الجواب؟ في قاعدة تقول السؤال معاد في الجواب. السؤال معاد في الجواب، يعني حينما أقول أين مؤسسة وفاء الأجيال؟ فيأتي إنسان يقول في المقطع، يعني إيه؟ مؤسسة وفاء الأجيال في المقطع. أو يكون قريب فيقول هنا، أي هنا إيه؟ فالسؤال معاد في الجواب، فكأنه قال أو قال، فكأنه قال وقعت فأعتق. يقول وقعت فلا أعتق. كأنه قال وقعت فإيه؟ فأعتق. طلقت زوجتك مثلا. هل طلقت زوجتك مثلا؟ ولا نعم؟ يعني نعم طلقت زوجتك. مش لأن ديت شيء. لا كنت عمال تضحك على الجواز عمال يضحك على الزواج قبل كده المره اللي فاتت وعمال كل ما نجيب سيره الجواز تلاقيه ايه يبقى دلوقتي راجع نفسه. ويجوز ياسر ان هذا كرم في البلد الشافعي. نعم. قال نعم خلاص قال نعم. غير أن يقول طلق. نعم. لأن السؤال معادل. لأن السؤال معادل في الجواب. ما هو أيضا في حديث طلحة هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن إيه؟ التطوع. إلا أن تطوع، يعني إلا أن تطوع فتكون عليك. ولذلك استدل بهذا الحديث الحنفية والمالكية القائلون بأنه يجب إتمام المندوب بعد الشروع فيه، لأنه قال خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع فتكون عليك، فيجب عليك الإتمام وهكذا. نعم. قال وذكره في حكم وصفا، يعني الشارع ذكر وصفا في حكم لو لم يكن علة له لم يفد، لم يفد ذكره، يعني لا يكون ذكره له مفيدا، كقوله لا يحكم أحد بين اثنين وهو غضبان. يعني إذا ذكر الشارع في هذا الحكم وصف الغضب، لو لم يكن الغضب علة للحكم لكان ذكره غير مفيد، فتقييده المنع من الحكم بحالة الغضب المشوش للفكر يدل على أنه علة له، علة له لذلك الحكم يعني، وإلا لخلى ذكره عن الفائدة وذلك بعيد، يعني خلو الكلام عن الفائدة بعيد عن كلام الفصحاء والعقلاء. قال يمثل للإماء أيضا وتفريقه بين حكمين بصفة، إما مع ذكرهما ذكر الحكمين بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم جعل للفرس سهمين وللرجل أي صاحبه سهما، هذا يوم خيبر، جعل للفرس سهمين وللرجل سهما، يبقى ذكر الحكمين ولا لا؟ وفرق بينهم بصفة، فرق بينهم بصفة، فتفريقه بين هذين الحكمين بهاتين الصفتين، الصفتين اللي هي الايه؟ الفرسية والرجلية، يعني هذا فرس وهذا ايه؟ رجل، الفرسية والرجلية، لو لم يكن لعلية كل منهما أن هذا علة في هذا الحكم وذاك علة في ذاك الحكم، لو لم يكن لعلية كل منهما أي صفتين لكان بعيدا، أي بعيدا من كلام الشارع أو من الحكمة أو من الفصاحة. فبالحكمين إيه؟ جعل سهمين للفارس وجعل سهم للرجل، او مع ذكر احدهما، هنا ذكر الحكمين وذكر الصفتين، او مع ذكر احدهما فقط كخبر الترمذي القاتل لا يرث، يعني من مقتوله، اي بخلاف غيره، هذا الذي لم يذكر بخلاف ايه غيره المعلوم إرثهم، من الأدلة الدالة على ميراث ذوي القربى. قال فالتفريق أي تفريق التفريق الحاصل من الشارع في قوله القاتل لا يرث، فالتفريق بين عدم الإرث المذكور والإرث المعلوم بصفة القتل في الأول، لو لم يكن لعليته لكان بعيدا. طبعا هو لم يكن هنا بهاتين الصفتين، ايه اللي هو القتل القتل، لأن عدم القتل ليس إلا للإرث، بل إلة الإرث القرابة، إلة الإرث النسب مثلا. قال: أو تفريقه بين حكمين، إما بشرط، يعني يفرق بين حكمين بشرط أو غاية أو استثناء أو استدراك أو ترتيب حكم على وصف كما سيأتي، أو تفريقه بين حكمين، إما بشرط كخبر مسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، أي مساواة في الوزن والكيل، يدا بيد يعني مقابضة. فإذا اختلفت الأجناس، هذا موضع التمثيل، لأنه فرق بين حكمين بإيه؟ بشرط. فإذا اختلفت هذه الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، أي مقابضة. طيب، ولازم هذا الحلول، يعني أن يكون هات وخذ، أن يكون حل. إذن هو هنا فرق بين حكمين بصيغة الشرط: إذا اختلفت هذه الأجناس، يعني سيبيع بر بملح، ليس بر البر، فبيعوا كيف شئتم، يأخذ كيلين ملح بكيل واحد بر، أو ثلاثة بكيل واحد إذا كان يدا بيد. هناك اشترط في تماثل الجنس، اشترط الشرطين: التماثل في الوزن او الكيل، والايه؟ والتقابل. اما اذا اختلفت الاجناس فيلغى التماثل ويشترط التقابل. اشترط ايه؟ التقابل. قال: فالتفريق، يعني المفهوم من قوله مثلا بمثل، بين منع البيع في هذه الأشياء متفاضلا وجوازه عند اختلاف الجنس، لو لم يكن لعلية الاختلاف للجواز، يعني أن الاختلاف علة لجواز أن يباع الشيء بغير جنسه متفاضلا، لكان بعيدا أي من حكمة الشارع. أو غاية، يعني تفريق الشارع بين حكمين بغاية، بأن يجعل الغاية فاصلة بين حكمين. قال: ولا تقربوهن حتى يطهرن، أي فإذا طهرن فلا منع من قربانهن، كما صرح به عقبه، يعني عدم المنع من القربان. يعني فإذا تطهرنا، يعني هنا معنى مشي على إيه؟ معنى تطهرنا هنا اغتسلنا، فأتوهن. فتفريقه بين المنع من قربانهن في الحيض وجوازه في الطهر، يعني الأولى في الطهر قبل الطهر، لأنه إذا انقطع حيضها ولم تطهر بالاغتسال لا يجوز لهم أن يطأها، خلافا للحنفية، خلافا للحنفية. قال: وجوازه في الطهر لو لم يكن لعلية الطهر للجواز لكان بعيدا. قال: وتفريق، وقال: أو استثناء، أو استثناء، يعني أن يفرق الشارع بين حكمين بالاستثناء، كقوله تعالى: فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون، أي الزوجات عن النصف فلا شيء لهن. فتفريقه بين ثبوت النصف لهن وانتفائه عند عفوهن عنه، لو لم يكن لعلية العفو للانتفاء لكان بعيدا إلا أن يعفون فلا يجب عليه النص، فلا يجب عليه النص. ففرق بين وجوب النص في حالة عدم العفو وعدم وجوبه في حالة، فقوله إلا أن يعفون استثناء، فرق بين حكمين بالاستثناء أو استدراك، يعني فرق بين حكمين بالاستدراك، كقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو، وهو اليمين التي لا يقصد صاحبها أن يحلق، خرجت منه زي لا والله وبلا والله في أيمانكم، ولكن هذا الاستدراك يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. فتفريقه بين عدم المؤاخذة بالأيمان التي هي لغو والمؤاخذة بها عند تعقيدها، يعني بالقصد والنية، لو لم يكن لعلية التعقيد للمؤاخذة، يعني كأن تعقيد اليمين هو علة المؤاخذة، لكان بعيدا أي عن الفصاحة والبلاغة. قال وترتيب حكم على وصف، أي تفريق الشارع بترتيب حكم على وصف كأكرم العلماء، يعني فترتيب الإكرام على العلم لو لم يكن لعلية العلم لهم للإكرام لكان بعيدا. قال ومنعه مما قد يفوت المطلوبة، ومنعه أي الشارع، منع الشارع مما أي من فعل قد يفوت المطلوب، فقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، منع من إيه؟ منع من فعل وهو البيع، لأن البيع سيفوت المطلوب وهو ذكر الله أو صلاة الجمعة، فالمنع من البيع وقت نداء الجمعة الذي قد يفوتها لو لم يكن لمظنة تفويتها لكان بعيدا. قال وهذه الأمثلة التي ذكرها الشيخ زكريا الأنصاري أسلم ما اتفق على أنه إيمان، وهو أن يكون الوصف والحكم ملفوظين، يعني الوصف والحكم منصوصا عليهما لا مستنبطين. قال وخرج بالملفوظ أي فعلا أو قوة، يعني ملفوظ فعلا يعني موجود في النطق أو موجود في الكتابة، أو ملفوظ قوة يعني في حكم الإيه؟ في حكم الملفوظ، يعني الملفوظ بالقوة اللي هو المقدر كما ذكرنا في بعض الأمثلة الإيه؟ السابقة، لأن المقدر في قوة الملفوظ، زي ما فات في الغاية والاستثناء حتى يطهر، فإذا تطهرنا إلا أن يعفون، فإذا عفون فلا نص، إلا أن، فإذا عفون فلا، يعني هذا وصف يعني مقدر وهو في قوة الملفوظ. قال وخرج بالملفوظ أي فعلا أو قوة الوصف المستنبط، فليس اقترانه بالحكم إيماء قطعا، يعني غير الملفوظ حقيقة أو تقديرا ليس بإيماء اتفاقا، هذا معنى قوله قطعا اتفاقا بلا خلاف. إن كان الحكم مستنبطا أيضا وإلا فليس بإيماء في الأصح، بخلاف عكسه وهو الوصف الملفوظ والحكم المستنبط، فإنه كما علم إيماء في الأصح. إذا كان الوصف مرفوضا والحكم مستنبطا فإنه إيماء، زي ما قلنا في التعريف إيماء في الأصح تنزيلا للمستنبط منزلة الملفوظ. يعني إذا نزل المستنبط منزلة الملفوظ فيقدم عند التعارض على المستنبط بلا إيماء، على المستنبط بلا إيماء. قال وفارق ما قبله هو ما إذا ذكر الحكم وكان الوصف مستنبطا فإنه ليس بإيماء في الأصح. فارق ما قبله باستلزام الوصف والحكم فيه بخلاف ما قبله. هنا ما قبله أي ما إذا ذكر الحكم وكان الوصف مستنبطا لجواز كون الوصف أعم، كون الوصف أعم من الحكم. فإذا كان الوصف أعم من الحكم لا يستلزمه، إذا كان الوصف أعم من الحكم لا يستلزمه لأنه يوجد بدونه تحقيقا لمعنى العموم. قال كتعليل المحقق، قال كتعليل الربويات بالكيل فإنه يوجد في الجبس مع أنه غير ربوي. الكيل أعم، الكيل أعم نعم، لأنه يوجد في الربويات وغير الربويات نعم. طيب قال مثاله قوله تعالى وأحل الله البيع فحله، هذا هو الوصف المنفوذ، أحل الله البيع مستلزم لصحته. يعني إذا كان الله قد أحل البيع فبعت واشتريت كان البيع صحيحا، كان الحكم بالصحة هنا وصف حكم مستنبط ولا منفوذ؟ في المنفوذ صحة، حكم الصحة لا مستنبط. ليه؟ لأن استنبطناه من الحل، ما دام أنه حلال فهو صحيح. ومثال ما قبلهم أي الوصف المستنبط والحكم المنفوذ كما أشار إليه المحقق تعليل حكم الربويات، هذا ملفوظ، بالطعم أو غيره. والطعم أو غيره مستنبط ولا ملفوظ؟ مستنبط، مستنبط. على فكرة أنا ذكرت مرة أن لم يذكر الإمام الشافعي في تعليله الصفر والطعم لم يستند إلى الحديث الطعام بالطعام، ولكنه استنبطه. يعني هي ليست إلا منصوصة، هي إلا مستنبطة، وذلك لم يذكر هذا الحديث في أثناء الكلام على تعليل هذه الأصناف بالطعام. قال والنزاع، النزاع هنا فيه يعني هل هو إيماء أو غير إيماء؟ نتكلم على الحكم المستنبط، إذا كان الوصف مستنبطا، إذا كان الوصف مستنبطا هل هو إيماء أو ليس إيماء؟ في نزاع، كما قال العضد لفظي، النزاع لفظي مبني على تفسير الإيماء. هنا قال في الشيخ الحجيني قال فالقول الأول أنهما معا إيماء مبني على أن الإيماء معناه يعني اقتران الحكم والوصف، سواء كان مذكورين او احدهما مذكورا والاخر مقدرا. والثاني قول الثاني انهما غير ايماء مبني على انه لا بد من ذكرهما، ذكر الحكم والوصف معا، اذ به يتحقق الاقتران. ما معنى الاقتران؟ يكون الاثنين مذكورين، اقترن هذا بذاك لفظا. والثالث قول الثالث المفصل مبني على ان اثبات مستلزم الشيء يقتضي اثباته. اذا الخلاف هنا دائر على تفسير معنى الايماء. هل الايماء وجود اقتران ولو تقديرا، ولا الايماء وجود اقتران مرفوض محسوس مرفوض او مكتوب؟ قال واما مثال النظير اي المنصوص تقديرا الذي هو نظير للمنصوص لفظا. ثاني واما مثال النظير اي المنصوص تقديرا الذي هو نظير للمنصوص لفظا، فكخبر الصحيحين ان امرأة قالت يا رسول الله ان امي ماتت وعليها صوم نذر افأصوم عنها؟ فقال ارأيت لو كان على امك دين فقضيته اكان يؤدي ذلك عنها، يعني ذلك القضاء عنها؟ قالت نعم. قال فصومي عن امك، اي فانه اي صومك عنها يؤدي عنها. قال سألته عن دين الله على الميت، وهذا ده الوصف النظير، ده الوصف الايه النظير. سألته عن دين الله على الميت، قال وجواز قضائه عنه عن الميت، هذا هو الحكم الذي قارنه، قارن الوصف النظير. فذكر لها دين الآدمي عليه وهو الوصف الملفوظ به، وأقرها على جواز قضائه عنه وهذا هو الحكم. قال وهما نظيران، فلو لم يكن جواز القضاء فيهما لعلية الدين له يعني للجواز لكان بعيدا عن الحكمة. قال ولا تشترط في الإيماء مناسبة، يعني لا يشترط في الإيماء ظهور مناسبة، ظهور مناسبة الوصف المومى إليه للحكم. هنا قال ولا تشترط في الإيماء مناسبة، مناسبة الوصف المومى إليه للحكم، إن المناسبة تكون ظاهرة موجودة في الأصح، بناء على أن العلة بمعنى المعرف. يعني إذا كنا نسير كما يسير جمهور الأصوليين على أن العلة بمعنى العلامة وأنها معرف للحكم، ليست مؤثرة في الحكم ولا باعثة حتى على الحكم، فإنه لا تشترط المناسبة، إنها مجرد علامة. وقيل تشترط بناء على أنها أي العلة بمعنى الباعث، وقيل وهو مختار بن الحاجب تشترط أي المناسبة أو ظهور المناسبة يعني إن فهم التعليل منها، من إيه؟ من المقارنة بين الوصف والحكم، إن فهم من المقارنة بين الوصف والحكم تعليل فتشترط، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يقضي القاضي وهو غضبان. طبعا يفهم التعليل ولا لا يفهم؟ يفهم، لأن عدم المناسبة فيما شرط فيه المناسبة تناقض، بخلاف ما إذا لم يفهم منها لم يفهم منها التعليل يعني، لأن التعليل يفهم من غيره. قال المصنف في شرح المختصر تبعا للعضو، أي في شرح المختصر أيضا، مختصر ابن الحاجب، العدد شرح المختصر، وابن السبكي شرح المختصر، والعدد والعدد أقدم. قال المصنف في شرح المختصر ابن السبكي اللي هو رفع الحاجب تبعا للعدد في شرحه على المختصر: والمراد من المناسبة ظهورها، وذلك أنا فسرتها فوق بالظهور. وأما نفسها، نفس المناسبة، فلا بد منها في العلة الباعثة دون الأمارة، يعني دون العلامة المجردة، فلا يشترط ظهورها. ومرادهما بالعلة الباعثة العلة المشتملة على حكمة تبعث المكلف على الامتثال. هذا والله أعلم، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.